القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلو. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الذباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه حلقة جديدة من حلقات برنامج القراءات القرآنية. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وخدمة لكتابه العزيز، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي البدء نتعرف على القارئ في هذه الحلقة. أخوكم إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن خنين، مجازب بالقراءات السبع من طريق الشاطبية. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله السميع العليم، من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قالون وفقه أبو عمرو بن عامر، وكذلك عاصم. أقرأ لورش. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. المقرأ لقالون بالصلة. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وقل معا منسكا بالكسر في السين شلشلة، أي قرأ حمزة والكسائي لفظ منسكا بكسر السين منسكا، والباقون بالفتح. أقرأ لحمزة. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وعطف لو السكت. ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ثم قرأ لحمزة بالتحقيق. ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذا الكسائي. حمد ليس له تحقيق في هذا على الوقف، له السكت والنقل. أقرأ استمر. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. قالون وفقه أبو عمرو على هذا الوجه. أقرأ قالون بالتوسط. فله أسلموا وبشر المخبتين. اندرج معه الموسطون على هذا الوجه. أقرأ خلاد. فله أسلموا وبشر المخبتين. المقرأ لخالد بترك الغنة. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. المقرأ لقالون بصلة الميم. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وفق ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالصلة مع التوسط. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. مقرأ لورش. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. مقرأ لخلف بالسكت. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. استمر. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قالون وفقه أبو عمرو. يقالون بالتوسط. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اندرج معه الموسطون. اقرأ لحمزة. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقرأ لقالون بصلة الميم. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وافق ابن كثير على هذا الوجه. قال قالون بالصلة. الذين إذا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. مقرأ لورش. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. استمر. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. قالون وفقه أبو عمرو وابن عامر وكذلك عاصم والكسائي. أقرأ لورش. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. نقرأ لحمزة. لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. نقرأ لقالون بالصلة. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. اندرج معه ابن كثير على هذا الوجه. استمر. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قالون وفقه الجميع عدا المدغمون وهم أبو عمرو وحمزة والكسائي. اقرأ لأبي عمرو بالإدغام. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وافقه حمزة والكسائي على هذا الوجه. استمر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. قالون وافقه الجميع عدا ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالصلة. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. وفق ابن كثير. استمر. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قالون وفق ابن كثير وابن عامر وعاصم. اقرأ لأبي عمرو. ولكن يناله التقوى منكم. مقرأ الكسائي بالإمالة. ولكن يناله التقوى منكم. أقرأ الورش. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أعتبره التقليل. ولكن يناله التقوى منكم. مقرأ لخلاد. ولكن يناله التقوى منكم. بقي خلف. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. استمر. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قالون وفقه الجميع عدا ورشا وابن كثير وكذلك حمزة والكسائي. أقرأ لحمزة بالإمالة. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هديكم وبشر المحسنين. اندرج الكسائي على هذا الوجه. أقرأ لورش. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. عطف التقليل. لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. مقال قالون بالصلة. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وافق ابن كثير على هذا الوجه. استمر. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قالون وفقه الجميع عدا ورش وابن كثير وأبا عمرو. أقرأ لورش بتوسط البدل. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ثم أعطف له المد في البدل. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ويدفع حق بين فتحيه ساكن يدافع. أي قرأ ابن كثير وأبو عمرو لفظ يدافع بفتح الياء وسكون الدال، يعني يقرأها يدفع، و الباقون يدافع بضم الياء وفتح الدال بعدها ألف يدافع، هكذا يدافع. أقرأ لابن كثير. إن الله يدفع عن الذين آمنوا. وافقه دور البصري على هذا الوجه. معطف السوسي. إن الله يدفع عن الذين آمنوا. استمر. إن الله لا يحب كل خوان كفور. استمر. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. قالون وفقه ورش وحفص على هذا الوجه. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: والمضموم في أذن اعتلى نعم حفظوا، والفتح في تاء يقاتلون عما علاهم. أي قرأ نافع وأبو عمرو وعاصم لفظ أذن بضم الهمزة والباقون بالفتح أذن، وأخبر أن نافعا وابن عامر وحفص قرأوا لفظ يقاتلون بفتح التاء يقاتلون والباقون بالكسر. أقرأ لقالون بصلة الميم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. ثم أقرأ لدور البصري. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. مقرأ لابن كثير. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. مقرأ لحمزة. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وفقه الكسائي على هذا الوجه. أقرأ لابن عامر. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. مقرأ للسوسي. أذل للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. استمر. وإن الله على نصرهم لقدير. قالون وفقه الجميع عدا ابن كثير. أقرأ لقالون بالصلة. وإن الله على نصرهم لقدير. وفقه ابن كثير على هذا الوجه. استمر. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. قالون لم يوافقوا أحد على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالتوسط. إلا أن يقولوا ربنا الله. وفقه ابن عامر وعاصم وكذلك أبو الحارث. اقرأ لخلف. إلا أن يقولوا ربنا الله. مقال لخلاف. إلا أن يقولوا ربنا الله. معطف خلف بالسكت. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. مقرأ لقالون بصلة الميم. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وافق ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالتوسط. إلا أن يقولوا ربنا الله. مقرأ لورش بالتقليل. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. معطف أبو عمرو بالإمالة. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله وهي روايته أيضا عن الكسائي استمر ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: دفاع بها والحج فتح وساكن وقصر خصوصا. أي قرأ نافع لفظ دفع الله في البقرة والحج بكسر الدال وفتح الفاء بعدها ألف دفاع، والباقون بفتح الدال وسكون الفاء وحذف الألف دفع. ويقول الشاطبي رحمه الله تعالى: هدمت خف إذ دلا، أي قرأ نافع وابن كثير بتخفيف الدال من لفظ هدمت، تكون القراءة هدمت والباقون بالتشديد، هدمت لنافع وابن كثير والباقون بالتشديد هدمت. اقرأ لورش: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. نقرأ لقارون بصلة الميم: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. مقال ابن كثير: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. عطف أبي عمرو: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وفقوا على هذا الوجه ابن ذكوان وخلاد والكسائي. اقرأ لخلد بترك الغنة: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. مقرأ لهشام: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. معه عاصم على هذا الوجه استمر: ولينصرن الله من ينصره. قالون وفقوا جميعا دخلوا. أقرأ لخلف: ولينصرن الله من ينصره. استمر: إن الله قوي عزيز. إن الله لقوي عزيز. إن الله لقوي عزيز. استمر: الذين إن مكناهم في الأرض وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. قالون وفقوا جميعا ورشا وابن كثير وحمزة. أقرأ لورش: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أعطف له توسط البدل: أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أعطف له المد في البدل: أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. مقرأ لحمزة بالسكت: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. مقرأ لقارون بصلة الميم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. استمر: ولله عاقبة الأمور. قالون وفقه الجميع عدا ورشا وحمزة. قال لورش ولله عاقبة الأمور. وفقه حمزة على هذا الوجه. اعطف لحمزة السفت ولله عاقبة الأمور. استمر. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. قالون وفقه الجميع عدا ابن كثير وخلف. اقرأ لقالون بصلة الميم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. درج ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ لخلف بترك الغنة. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. استمر. وقوم إبراهيم وقوم لوط. استمر. وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. قالون وفقه ابن عامر وشعب على هذا الوجه. اقرأ لقالون بصلة الميم. فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. ثم قال ابن كثير في الإبهار. ثم أخذتهم فكيف كان نكير. أعطف حفص. ثم أخذتهم فكيف كان نكير. ثم قرأ لورش. وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. أعطف التقرير. وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. ثم اقرأ للذل البصري بالإمالة. وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. أعطف السوسي بالإدغام. ثم أخذتهم فكيف كان نكير. مقر لحمزة بالإمالة. وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. وفقه أبو الحارث على هذا الوجه. أقرأ لدول السائب الإمالة في لفظ الكافرين. فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. استمر. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. قالون وفقه الكسائي على هذا الوجه. اقرأ ابن عامر. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. وفقه عاصم وخلاد على هذا الوجه. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وبصري أهلكنا بتاء وضمها، أي قرأ أبو عمرو لفظ أهلكناها بتاء مضمومة بدل النون أهلكتها والباقون بنون مفتوحة أهلكناها. ويقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ومع مد كائن كسر همزته دلا، أي قرأ ابن كثير لفظ كائن بإثبات ألف بعد الكاف بعدها همزة مكسورة كائن على وزن نائم. أقرأ لخلف بترك الغنة. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. نقرأ للدور البصري. فكأي من قرية أهلكتها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. معطف السوسي بالإبدال. ف